بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، والذي نسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر طلاب الدار السلفية للعلوم الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد اللطيف حفظه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في وقته، وأن يبارك له في عمره، وأن يبارك له في ذريته، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرا. عنوان هذا اللقاء التربية، عنوان هذا اللقاء التربية. ولقد كان من عادة السلف أنهم يأخذون من العالم الأدب والعلم، كما روى ذلك عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. فتكون هذه الفترة من الآن إلى بعد صلاة المغرب بقليل الكلمة للشيخ، ثم بعد ذلك تكون الأسئلة مفتوحة نقدمها بين يدي الشيخ بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعبر عن سروري وسعادتي بلقاء الإخوة بهذه الدار، وأشكركم جميعا على الحضور، وأخص بالشكر الأخ الشيخ السني ومن معه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار، وأن يبارك في الأعمال والأموال والأهل والأولاد. والكلمة التي طلبت تتعلق بالتربية. وعلماء التربية يتكلمون عن تربية الإنسان بحسب مراحله، من الصغر، فترة يعني الرضاعة والحضانة، ثم فترة البلوغ، فترة الشباب، ثم بعد ذلك آخر مراحل الإنسان لما يكون كهلا. ويذكرون خصائص لكل مرحلة، ويتكلمون عن الموجهات المناسبة لكل مرحلة. وأغلب من معي من الحضور هم في مرحلة الشباب، إلا القليل، بعضكم شياب وأصحاب الشيبة ضحك، ولكن هنالك أمور مشتركة يحتاجها الكبير والصغير. وفي التربية يطلب إنشاء الإنسان بحيث يصل إلى كمالات مناسبة بحسب النوع الإنساني، وينشأ شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجات حسنة طيبة. والتربية المقصودة عندنا أن يكون الإنسان على دين وعلى خلق، بخلاف التربية المجردة عند غير المسلمين، ولكنها عندنا معاشر المسلمين تنبني على القيام بأمر الدين، هذه الخلاصة. وأن ينشأ الإنسان شيئا فشيئا ومن حال إلى حال ليبلغ المستوى الذي يشاد به عليه، وأن يكون صالحا وأن يكون على خير. ربما ذكر بعضهم أنه يعنى بالتربية من اختياره للزوجة أو لاختيار الزوجة للزوج المناسب، يعني قبل أن يولد الإنسان ممكن تحصل عملية تربوية من عند الزواج. وأظن يعني أن من معي مقبل إن شاء الله على الزواج، فلا أدري هل نؤخر ذلك أم نقدمه. نقدمه. طيب، الإنسان يبحث ليعيش هو على خير ويؤمل أن تكون له الذرية الصالحة من بعده، فعليه إذن أن يختار امرأة صالحة، وعلى المرأة أن تختار الرجل الصالح، وأن تكون هنالك عوامل مساعدة لاستقرار ولحياة طيبة. مما لا شك فيه أن الإنسان يختار ذات الدين والخلق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر لذات الدين تربت يداك. والخطاب هنا للإخوة من الرجال خاصة، وللمرأة ولأوليائها: خوطبوا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من ترضون دينه وخلقه، معنى الخلق من الدين، لكن نص عليه لإبراز أهميته لأنه مهم جدا في الحياة الزوجية في كل الأمور، لكن في الحياة الزوجية حقيقة أكد، لأنه لا يبعد أن تلتقي بإنسان سويعات وتحسن إليه ويحسن إليك. ولكن من يجتمع معك مدة طويلة في الغالب إن شاء الله يحتاج إلى التأني معه. وانتوا عشان كده شايفين ممكن الشاب يصلي في المسجد ومعروف عند الناس، يوم ما يتقدم إلى خطبة امرأة يسأل عن الإسلام، صح؟ يسأل عنه من جديد، أخلاقه، أدبه، وأهله، وماله، شغاله العاطل، وإلى آخره. يكون له أسئلة يسأل عنها، تعامله كيف. الأسئلة تبدأ من جديد. ليه؟ لأنه هنا صار في اقتران، وإنما هي علاقة عابرة وتزول زي إنسان تلاقيه في مواصلات وما شو خليت. لا لا، وإنما هي حياة فيها اقتران بين رجل وامرأة، ويتوقع فيها من الذرية والنسب والصهر ونحو ذلك. هذه كل أشياء تتحقق بالزواج إن شاء الله، وبالتالي التربية تبدأ من هنا. ده لما يكون الإنسان في نفسه صالحا، والمرأة تكون في نفسها صالحة، ودي ذاتها جايلنا إن شاء الله نفس التكوين. لكن لأنك تؤمن في أن تعيش حياة طيبة لنفسك، لأنك إن تزوجت استكملت نصف الدين، وتتقي الله جل وعلا فيما بقي، خاصة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء. ففي الفتنة فتنة الشهوات فتنة شديدة ليست بسهلة، وكم من إنسان يزيغ بسببها، وإن كان فتنة الشبهات أخطر، ولكن في الجملة أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وهذا يبين لك مدى الخطورة في هذا الباب. وعليه نقول: إذا أردت نشأ صالحا فاختر زوجة صالحة، خطاب للشباب، وللنساء يخاطبنا باختيار الرجل الذي عنده دين وخلق. من ترضون دينه وخلقه. بالنسبة للإخوة الحضور، إن سألت عن الدين اسأل عن عقيدتها أولا، هل هي على السنة أم على البدعة؟ تدع البدعة فانجب نفسك، واسأل عن استقامتها على الأوامر والنواهي، يعني هل تأتي بالواجبات اترك المحرمات، هذا كله من السؤال عن الدين. ما بالضرورة أن تكون يعني عالمة فقيها، لا، وإنما يكفي أن تعلم من أمور دينها ما يصح به ويكمل به إيمانها ودينها، فإن وجدتها على علم فنور على نور إن شاء الله وخير. يعني لو كانت متفقهة حفظت القرآن أو كثيرا منه ودرست من السنة هذا شيء طيب، لكن لا تظنن أن الحياة تتوقف على ذلك. ما ترضى مشغول وقتك كله، زي ما واحد قال لي شوف لي دعية كاربة، قلت عشان تكربك ولا شنو؟ دعية كاربة كذا العبارة الأخ، قلت له ولماذا؟ إلا الداعية. المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، هذه المرأة خلاص يكفي. طيب ابحث عن خلقها، وخاصة الحياء، خاصة الحياء. أذكر من أمور الطريفة، وكنت طالبا في الجامعة في السنة الأولى في المدينة، وإحنا السودانيين بنفكر في زي متأخرين، وكان عمري 20 سنة، معي طالب من الكويت عمره 18 سنة، قال لي أنا ماشي الإجازة جلسة النص ماشي أخطب، عينت فيه زمن طويل حقيقي، قلت ماشي تعمل شنو؟ قال أخطب. طبعا إحنا الوقت ذاك أصلا ما نفكر أصلا ذاك، ماشي تخطب أنت 18 سنة؟ قال نعم. استغربت جدا إلى أن واصل معي قال لي عندي 2 مرشحات لي، واحدة في الثانية واحدة في الجامعة، اللي في الجامعة تدرس في الكليات المختلفة طبعا. قال لي ايش رأيك؟ قلت له تعت الثانية دي صغيرة طبعا بحسب فهمي أنا، قلت له ما خرك اللي في الجامعة؟ قال لي لا يا شيخ، هذا الشيخ تدرس مع الرجال خاطب بالرجال ما عنده حياة، خلي هذه اللي في الثانوي. وضحك الإجابة إجابته هو، لا قال أفضل اللي في الثانوي بعد ما خاطبت الرجال. على كل حال هي هو ملح وغيره، طبعا ده ما يمنع انه قد تكون في امرأة ولو في الجامعة، تكون على حياة ان شاء الله، لكن المقصود من القصة دي العناية بالمرأة التي عندها حياة، هذه مهمة جدا، ودي من الاخلاق المهمة جدا، بالاضافة الى امانتها وكرمها، هذه مسألة مهمة. وبعدين في زيادة كمان تكون في البيت، عارفين في البيت لكن غاية حياة المدن دي مشكلة، البنات في المدارس في الجامعات التفرغ للخدمة وتعلم الخدمة في البيوت بقى ضعيف، ولا أنا واهم وماشي طبعا الله يستر. ولذلك عادة ما أخاطب النساء بالعناية بالبيوت والعناية بالزوج ونحو ذلك، خذ امرأة تعنى بزوجها عناية خاصة وتتفرغ لأولادها، أما رأيت كيف جعل الشرع حسن تفعل المرأة لزوجها يعدل القيام بتلك الواجبات العظيمة في الديانة من الجهاد والصدقات ونحو ذلك، في أمور عظيمة إخوة جهاد في سبيل الله جل وعلا من أجل القربة والصدقات، فالشارع خفف عنها وجعل إزاء هذه الواجبات التي على الرجال أن تقوم بخدمة زوجها، ومنه تعلم المرأة أن خدمة الزوج أمر غاية الأهمية، والتفرغ للبيوت بعضهم بتبسم ليه، واللي برضو نقول المدن ما أتاحت الفرصة دي، هذه مشكلة حلوة. وقد أخاطب النساء بأكثر من